لذا اتفق أهل السنة والجماعة على أن المراد على أن لله عز وجل عينين تلق بجلاله وعظمته، ومن أول ذلك فقد خالف إجماع أهل السنة وقد خالف النصوص. لذا قال رحمه الله: وقوله واصبر أي يا محمد لحكم ربك أي الكوني والشرعي، من الصبر على طاعة الله وعن معاصي الله وعلى أقدار الله، فإنك بأعيننا أي بمرأى منا ومسمع. فدل على أن الله عز وجل له عينين ويرى بهما سبحانه وتعالى على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء. وأما السمع فالله عز وجل يسمع ولم يخبرنا بما يسمع سبحانه وتعالى، فلا يقال إن الله يسمع بأذنين لعدم ورود ذلك. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل قصة نوح، فقال: تجري بأعيننا أي بمرء أي سفينة بمرأة منا ومسمع. فهنا جمع تجري بأعيننا، والجمع فيها كما سبق. ثم بعد ذلك قال: ولتصنع على عيني أي ولتصنع على مرأة منا ومسمع، من تدبير الله عز وجل في حق موسى في هذه الآية بأن عاش في بيت فرعون ثم ألهمه الله، ثم سخر الله عز وجل أمه ترضعه وغير ذلك مما هو من تدبير الله عز وجل. فقوله بأعيننا أي أنك لم تغب عنا فنحن نراك بأعيننا، وهذا فيه قوة، وهذا يدعو إلى قوة التوكل على الله عز وجل. فإذا كان الله أخبر بأنه يرى موسى ويرى محمد صلى الله عليه وسلم بعيني، فمعناه أن الله عز وجل يحفظه وينصره ويدفع عنه كل مكروه وشر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. خلنا أشرح لكم فرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن ذوي الأرحام إما أن يكون معهم أحد ألا يكون معهم أحد الزوجين أو أن يكون معهم أحد الزوجين. وسبق إذا كان معه إذا لم يكن معهم أحد الزوجين. ونأخذ اليوم إذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين، وينقسم إلى ثلاثة أقسام كما إذا كان مع إذا لم يكن معهم أحد الزوجين. القسم الأول: إذا كان مع أحد الزوجين شخص واحد من ذوي الأرحام،